الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من عمائي أن خصنا بخير أنبيائي محمد سعيد من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم محمد سيد كل عبد طيب يا عيني طيب الحمد لله على آلائي حمدا أخلص في أدائي أحمده والحمد من نعمائي أن خصنا بخير أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيد كل عبد طيب يا عيني طيب أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد اللهم صل عليه وسلم رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد طيب يا عيني طيب وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد الله عقد بان دره نظير اسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقدي طيب يا عيني طيب طيب طيب واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا. أرضا وراء الله وأنت نجدي يا من تراد يسوع أحمد أم هل ترى فدتك نفسي عمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتمتى أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد أكثر خير البرايا سامي المقام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سدد ومجد فكل فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جهرة رواه مسلم فنال شهرة رواه مسلم فنال شهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سالما سالما من نقضي وبعد ذا فقد شرعت في عمل قصة مولد بنظم كالعسل فاستمعوا له وأنصتوا لعل ربي بجاه المصطفى يعطي الأمل.